ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. سن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، يعني أن يفسخ نية الحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من كان مفردا ومن كان قارنا، من كان مفردا ومن كان قارنا. طيب، بإحرامه ذلك عمرة مفردة. لكن قول المؤلف رحمه الله: وسن لمفرد وقارن، ينبغي أن يقيد وقارن لم يسق هديا. سن لمفرد وقارن لم يسق هديا، أما من ساق الهدي فإنه لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلته أمرا. يقول لي حديث الصحيحين السابق: فإذا أحل أحرم به، يعني بالحج، ليصير متمتعين. متمتعين ما لم استثنى المؤلف، ولهذا استثنى، قال: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. المفرد والقارن يسن لهما أن يفسخ نيتهما بماذا؟ بالحج، وأن يجعل هذا الإحرام عمرة ليكون متمتعين. لكن هذا مقيد بما لم يسوق هديا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت. ثانيا يقول: أو يقف بعرفة، لأنهما إذا وقف بعرفة فقد شرع في فعل مختص بالحج، مختص بالحج، وحينئذ لو قدر أنهما فعل ذلك، يعني جعل الحج عمرة أو إحرامهم بالحج عمرة، قالوا لغو. هذا القلب لا يتغير به شيء، يعني إذا وقف بعرفة فقد شرع في ركن الحج ماذا؟ الأعظم. طيب، يقول رحمه الله: فإذا أحل أحرم به ليصير متمتعين. متمتعين، طيب، إلى متى يكون يمكن المفرد والقارن أن يقلب نسكهما؟ لا، إلى متى؟ لا، مثل إنسان أحرم مفردا، طاف وسعى، طاف بنية طواف القدوم وسعى، هل يمكن أن يقلب أو لا؟ ها؟ طيب، ما لم يقلب بعرفة، فلو طاف وسعى جاز له بعد السعي أن يجعل طوافه للعمرة وسعيه للعمرة. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى وقف، حينما وقف على المروة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة. طيب، إذن نقول: الحج بالنسبة للقلب ما لم يقف بعرفة. يقول: وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منها. المتمتع إذا ساق الهدي يقول: لم يكن له أن يحل، لم يكن له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، يحرم بحج، فإذا ذبحه يوم النحر حل منها. وعلى هذا نقول: إذا المتمتع إذا ساق الهدي ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه إلى متى؟ إلى يوم النحر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الصورة في ما يأتي من كلام المؤلف رحمه الله. نعم، ما لم يسوق هديا، حتى المفرد إذا ساق الهدي لا يحل. المفرد والقارن والمتمتع إذا ساق الهدي لا يحل، لم يحلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لا أحللت، فجعل العلة من عدم الإحلال سوق الهدي. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض العلماء قال إن المفرد إذا ساق الهدي وكان المدة طويلة نحر هديه بعد العمرة وجعله تطوعا، ثم يوم النحر يلزمه هدي آخر. مفهوم الآن؟ ثم لا، يعني هذا مثلا رجل مفرد ساق هديا ثم أراد أن يكون متمتعا مفرد رجل مفرد ساق هديا ثم أراد أن يكون متمتعا وقد ساق الهدي على ما مشى عليه المؤلف لا يمكن. وقال بعض العلماء بل يمكن بحيث ينحر هديا بعد عمرته ويحلق ويقصر فيجعل طوافه للعمرة وسعيه للعمرة ثم يحلق أو يقصر ويلزمه هدي آخر متى؟ يوم النحر. طيب يقول ما الطريقة المثلى لقراءة كتب الفقه سيما التي تعنى ببسط المسائل وعرض الأقوال ومناقشتها فلو بينتموها لكن لكم داعين شاكرين وإن أتممتم الفائدة بذكر أهمية اهتمام الطالب بالقرآن كان حسنا. طيب طريقة المثلى لقراءة كتب الفقه أن الإنسان يقرأ المسائل يعني يحرص على قراءة المسائل والحرص ويحرص على ما يمر به من القواعد والضوابط لأن حفظ المسائل لا حصر لها ولا حد لها. ففي قراءة الفقه من أهم ما يكون بالنسبة لطالب العلم أن يحرص على القواعد والضوابط بالإضافة إلى الصور والتقاسيم لأنها تحصل له الأشياء فهو إذا مر نفسه ودرب نفسه الأشياء. وأما اهتمام بالقرآن فهذا أمر أقول واضح ما يحتاج الإنسان العامي يخاطب بالاهتمام بالقرآن فما بالك بطالب العلم. نعم. فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلي بالحج. وكذا لو خشيه غيرها ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. طيب يقول المؤلف فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر فإنه يحل منها فيكون حكمه حكم القارن ولكن الصواب في هذه المسألة مسألة سوق الهدي بالنسبة للمتمتع أن المتمتع إذا ساق الهدي فإن أراد أن يجعله في العمرة فله نحره ويتحلل وإن أراد أن يجعله للحج فليس له أن يتحلل إلا يوم النحر. ولهذا ويرشدك إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. وأما أن نجعله كقارن بمعنى أنه لا يحل مطلقا فهذا فيه نظر وسيأتي إن شاء الله تعالى تتم لهذه المسألة فيما يأتي. يقول رحمه الله وإذا حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به يعني بالحج وجوبا وصارت قارنة. المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة بمعنى أنها أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة وأتاها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة فإنها تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها. ولهذا قال لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج والصورة واضحة هذه امرأة أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة وقبل أن تصل إلى مكة أو بعد أن وصلت إلى مكة لكن قبل الطواف أتاها الحيض بحيث تعرف من نفسها أنها لن تطهر إلا يوم عرفة أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال نقول تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة والدليل حديث عائشة. لكن المؤلف رحمه الله يقول وكذا لو خشي غيرها أو خشيه ما خشيه لو خشيه غيرها يعني لو خشي فوات الحج غيرها كما لو مثلا أحرم بالعمرة على أنه متمتع ثم أصابه حادث أو مرض يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يبرأ من هذا المرض أو لن يزول هذا المانع حتى يخشى حتى يأتي يوم النحر أو يوم عرفة، فحينئذ يدخل الحج عن العمرة ليكون قارنا. مثاله رجل مثلا في اليوم السادس أو السابع من شهر ذي الحجة أحرم بالعمرة على أنه متمتع، ثم أصابه حادث سيارة أو تعطلت سيارته، ويعرف من نفسه أنه لن يزول هذا المانع إلا في يوم عرفة مثلا، ففي هذا الحال يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. وعليه نقول كل من أحرم بالعمرة على أنه متمتع فخشي فوات الحج فإنه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور الإحرام، فقال: ومن أحرم وأطلق صح. أحرم وأطلق بمعنى لم يعين نسكا، فقال لبيك لبيك اللهم لبيك، لم يقل لبيك حجا لبيك عمرة، بل أطلق هذه الصورة فإنه يصح. قال: وصرفه لما شاء، فإن شاء جعله عمرة، وإن شاء جعله حجا، وإن شاء جعله حجا وعمرة. فهذا رجل مثلا قال لبيك فقط وسكت، فنقول في هذا الحال إن شئت فاصرفه إلى العمرة، وإن شئت فاصرفه إلى حج، وإن شئت فاصرفه إلى حج وعمرة، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. قال: وبمثل ما أحرم فلان، بمعنى أنه أحرم بمثل ما أحرم به فلان. قال: لا أحرمت بمثل ما أحرم به زيد، فإن ذلك ينعقد. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه، ودليل ذلك أن علي رضي الله عنه حينما قدم من اليمن ومعه البدن أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يكون نسكه كنسك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وإن جهله، يعني ما أحرم به فلان، جعله عمرة لأنها اليقين. لكن بقينا: وبمثل ما أحرم به فلان انعقد بمثله، انعقد بمثله. لكن لو قدر أن فلانا أحرم قارنا، فهل له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعا؟ نقول نعم. إذن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان ينعقد بمثل ما أحرم به فلان، لكن يجوز له أن يقلبه إلى ما هو أعلى وأكمل، لا إلى ما هو أدون. فلو قدر أن فلانا أحرم متمتعا، لم يكن لمن قال أحرمت بما أحرم به فلان أن يكون قارنا أو أن يكون مفردا، لأنه دون ذلك. طيب، قال: أحرمت بما أحرم به فلان، وتبين أن فلانا كان مفردا، فهل له أن يكون قارنا؟ نعم. وهل له أن يكون متمتعا؟ نعم. إذن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان يجوز له أن يعدل عن نسك فلان إلى ما هو أعلى، لا إلى ما هو أدون، لأنه زاد نفسه خيرا. يقول: وإن جاهله، يعني جاهل ما أحرم به فلان، بمعنى أنه لم يتمكن من معرفة ذلك، يقول: جعله عمرة لأنه اليقين، فأقل الأنساك هو العمرة. يقول: ويصح أحرمت يوما، قال لبيك أو أحرمت يوما، فإنه يصح. والسبب أن الإحرام لا يتبعض، الإحرام لا يتبعض، بمجرد أن يدخل الإنسان في النسك لا يخرج منه إلا بماذا؟ بواحد من أمور ثلاثة، اجعلها قاعدة عندكم يا إخوان. من أحرم وتلبس بالإحرام لم يكن له أن يخرج من هذا الإحرام إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام الأفعال، والثاني الحصر إذا حصر، والثالث الاشتراط إذا كان قد اشترط. فكل من لبى وأحرم لم يكن له أن يخرج من إحرامه إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بتمام الأفعال بأن يؤدي هذا النسك من حج أو عمرة، وإما بالحصر الذي يمنعه من تمام النسك، وقد قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإما بالاشتراط بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال: أو بنصف نسك، قال أحرمت بنصف عمرة، أحرمت بنصف حج، هنا ينعقد ويكون قوله نصف له، لأن الإحرام أو لأن النسك لا يتبعض. قال: لا إن أحرم فلان فأنا محرم، للتردد وعدم جزمه بالنية، والإحرام لا بد فيه من نية جازمة، لأنه تقدم لنا أن نيته شرط الإحرام، نية الدخول في النسك، وتقدم أن المؤلف رحمه الله قال ونيته شرط. هذه الصور ذكرها المؤلف رحمه الله من صور الإحرام، وحاصل ما ذكره المؤلف هنا وذكره غيره أن الإحرام أو أن من أراد أن يحرم فله صور في إحرامه صور. الصورة الأولى أن يعين النسك، أن يعين النسك بأن يقول لبيك حجا لبيك عمرة وما أشبه ذلك فيتعين، واضح. الصورة الثانية أن يحرم إحراما مطلقا غير معين فيصح ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة، لكن ما عمله قبل صرفه لغو لا يعتد به لعدم التعيين، لعدم التعيين. قال الفقهاء رحمه الله ويستحب أن يصرفه إلى عمرة ليكون متمتعا، يكون متمتعا. فمثلا الإنسان قال لبيك لبيك اللهم لبيك، نقول هذا إحرام مطلق يصح ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة. وما هو المستحب؟ أن يجعله عمرة ليكون متمتعا. لو قدر أنه طاف وسعى قبل أن يعين نقول هذا الطواف لغو وهذا السعي لغو، لأن لا ندري هل هو لحج أو لعمرة، لحج أو لعمرة بقلبه، أو إن قال لبيك عمرة أو بقلبه، لأن التلبية ليست شرطا، ليست شرطا. طيب إذا ما عمله قبل التعيين لغو. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الصورة، يعني صورة أن يحرم إحراما مطلقا، قد يستفيد منها الإنسان فائدة، أو قد يكون فيها فائدة، وهي ما إذا أحرم الإنسان مثلا، إذا خشي الإنسان عدم إدراك الحج، الإنسان ذهب إلى مكة ويخشى أن لا يدرك الحج وتردد، قال فحينئذ يحرم إحراما مطلقا، فإن غلب على ظنه أنه يدرك الحج صرفه إلى حج، وإن غلب على ظنه أنه لن يدرك صرفه إلى عمره. طيب الصورة الثالثة أن يحرم، الصورة والحال الصورة الثالثة أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان، وهذه الصورة لا تخلو من أربع حالات، الصورة لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله، ينعقد إحرامه بمثله وله الانتقال إلى ما هو أعلى، وله انتقال إلى ما هو أعلى. الحالة الثانية أن يتبين أن فلانا أحرم وأطلق، فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه إلى ما شاء، ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول. صورة المسألة قال رجل أحرمت بما أحرم به زيد، وتبين أن زيدا أحرم إيش وأطلق، يعني زيد قال لبيك لم يعين حجا ولا عمرة، فللأول أن يصرفه إلى ما شاء من حج وعمرة. طيب لو أن زيدا صرف نسكه إلى حج، هل يتعين على الأول أن يصرفه إلى حج؟ لا، واضحة؟ طيب يعني مثلا قلت أحرمت بما أحرم به زيد، وتبين أن زيدا قال لبيك لبيك اللهم لبيك لم يعين نسكا، فلي أن أصرفه إلى ما شئت من حج أو عمرة. طيب لو قدر أن زيدا جعل نسكه عمرة، يعني فيما قال لبيك عمرة، فهل يتعين علي أن أجعلها عمرة؟ لا، لا يتعين، لأن زيدا من الأصل لم يعين النسك. الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، أن يجهل ما أحرم به فلان، بمعنى أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم يجهل ذلك. قال الفقهاء فكمن أحرم بنسك ونسيه فيجعله عمرة لأنها اليقين، يجعله عمرة لأنها اليقين، وله صرفه إلى غير العمرة، له صرفه إلى غير العمرة من حج وقران. مثاله إنسان قال أحرمت بما أحرم به زيد ولم يتمكن من معرفة إحرام زيد، جهل ففي هذا الحال حكمه يقولون كمن أحرم بنسك ونسي. لو قدر الإنسان لبى بنسك ونسي، ما هو اليقين؟ أقل إحرام ما هو؟ عمره، أقل إحرام الله. لكن هنا له أن يصرفه إلى حج، وله أن يصرفه إلى ماذا؟ إلى قران، لأن الحج أعلى من العمرة، والقران أعلى من العمرة. عندنا العمرة مفردة، القسم عمرة يعني عمرة مفردة، فعندنا عمرة مفردة وحج مفرد وحج قران. الذي أحرم بمثل ما أحرم به فلان وجاهل، نقول لك أن تجعله عمرة لأنها هي اليقين، يعني عمرة مفردة فقط، ولك أن تجعله حجا لأن الحج أعلى من العمرة، ولك أن تجعله قرانا من باب أولى. طيب، الحال الرابعة أن يشك هل أحرم فلان أو لا، أن يشك هل أحرم فلان أم لا. فكمن لم يحرم، حكمه حكم من لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا، يصرفه إلى ما شاء كما تقدم في الحالة الثالثة. واضح عن الصور عند ملخصا، الإنسان إذا أراد أن يحرم فإما أن يعين نسكا فواضح، إذا عين نسكا فواضح ويتعين، وإما منع أن يحرم إحراما مطلقا فيصح ويصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، وإما أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. وهذه الصورة لا تخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان، والحال الثانية أن يتبين أن فلانا أحرم وأطلق، والحال الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، والحال الرابعة أن يشك. ما الحكم في هذه الأحوال؟ أما الحال الأولى وهي إذا أحرم بمثل ما أحرم بفلان وعلم، فينعقد إحرامه بمثله وله الانتقال إلى ما هو أعلى. طيب، الحال الثانية إذا علم أن فلانا أحرم وأطلق، فله أن يصرف إحرامه إلى ما شاء، ولا يتعين صرفه إلى ما صرفه فلان، لا يتعين. طيب، الحال الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، فكمن أحرم بنسك ونسيه ماذا يكون؟ يجعله عمرة لأنها اليقين، لكن له أن ينتقل إلى ما هو أعلى. طيب، الحال الرابعة أن يشك هل أحرم فلان أو لا، فيكون إحرامه إحراما مطلقا، له صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره.